سبحان من توحد بالملك والملك له، سبحان من توحد بالملك والحكم له، سبحان من توحد بالملك والسلطان له، سبحان من توحد بالملك والقضاء له، سبحان من توحد بالملك والعز له، سبحان من توحد بالملك والقدرة له، سبحان من توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه، سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، سبحانك سبيلك جد، سبحانك قولك حكم، سبحانك قضاؤك حتم، سبحانك إرادتك عزم، لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك، الملك ملكك والحكم حكمك والسلطان سلطانك والقضاء قضاؤك والقضاء قضاؤك، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحان الذي أرسى الجبال، سبحان الذي سير البحار فمرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، سبحانه جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، سبحان الذي جعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، تعالى الله الواحد الأحد، سبحانه على كل شيء قادر مقتدر، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، يا ملاذ الخائفين، يا ملاذ الخائفين، يا خير الغافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، إلهنا سمع المذنبون بعفوك فطمعوا، سمع المذنبون بعفوك فطمعوا، يا من عفوه وسع كل شيء، فليسعنا عفوك يا عفو، فليسعنا عفوك يا عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم يا حي يا قيوم، افتح قلوبنا لمسامع ذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك، اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به، ورزقا حلالا نكتفي به، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم هب لنا من فضلك، اللهم هب لنا من رحمتك، اللهم هب لنا من مغفرتك، اللهم هب لنا من صحتك، اللهم هب لنا من عافيتك، اللهم هب لنا من رزقك، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن صاحب السوء، ومن صاحب السوء. اللهم ارفق، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا صحبة طيبة، اللهم ارزقنا صحبة طيبة تعيننا على كل خير، وتنبهنا عن كل سوء يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، ونفسا مطمئنة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد نساء المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. واهد نساء المسلمين، واجعلهم هاديات مهديات، راضيات مرضيات، حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم حصنهن بالستر والعفاف، اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف يا رب العالمين. وحقق أمانيهن، وأعطهم سبلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا، اللهم فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه يا رب العالمين. ومن كان منهم حيا، اللهم فأطل عمره على طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك. اللهم اغفر لأبيهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واجعل ما قدموه في هذا الجامع المبارك في ميزان حسنات والدهم وحسناتهم يا رب العالمين. ارفع بها درجاتهم، اغفر بها ذنوبهم، اشرح بها صدورهم، داوي بها مريضهم. اللهم كما جعلوا هذا الجامع المبارك في عنايتهم، اللهم كما جعلوا هذا الجامع المبارك في عنايتهم، اللهم اجعلهم في عنايتك وأمنك وأمانك وعافيتك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم وفق العاملين في هذا الجامع المبارك على خدمة عبادك، من مشرفين ومشرفات، وعاملين وعاملات، ومرشدين ومرشدات. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، وحقق أمانيهم، وحقق أمنياتهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، كل جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم واحق دماءهم. اللهم داو مرضاهم وتقبل موتاهم في عداد الشهداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده بتوفيقك. اللهم خذ بنواصيهما للبر والتقوى، اللهم أعنهم وسددهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه ومحوت عنه أوزاره وآثامه، وأصلحت قلبه فسددته يا رب العالمين، وأصلحت قلبه وسددته وأعنته على عبادتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نعوذ بك من أهوال يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك أن يحل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى إذا رضيت، ولك العتبى إذا رضيت، ولك العتبى بعد رضا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، ومفزعنا إذا سدت بنا السبل. يا من يتأنى على الخاطئين، ويحلم عن الجاهلين، ويحلم عن الجاهلين. اللهم إنا نعوذ بك، لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية، ومن الانتكاسة بعد الاستقامة، ومن النقص في الخير بعد الاستزادة. اللهم لا تجعلنا من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اللهم لا تجعلنا من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اقبل توباتنا، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعاءنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسفل سخيمة قلوبنا. يا من قلوب العباد بين يديك، يا من قلوب العباد بين يديك، نسألك هداية من عندك تهدي بها قلوبنا، تهدي بها قلوبنا، وتهدي بها قلوبنا، وتطهر بها قلوبنا، وترحمنا بها، وترحمنا بها. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا ممن يقال له في الآخرة كلوا واشربوا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن يقال له في الآخرة اخسؤوا فيها ولا تكلمون إلهنا إلهنا وخالقنا يا من قلت يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم اللهم إنا نستغفرك فاغفر اللهم ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وصل على نبينا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.